Mevla Mansur'in. Sabidin, usabirin, as-sevabit sabidin. Sabidin, usabirin, ismil Mevla Mansur'in. Eh, yibşir el-aksa b-hutana, vel-arıd tisma'a nidana. بنشعلها كل الحدود بنكسرها والنار بدم بنشعلها. والحق والأمجاد والحق والأمجاد وحنا فلسطين عشقناها هو بحور الدم وخضناها هو حنا فلسطين عشقناها عشقناها والشعب جاهز تيصلي يا أقصى هي علي علي والشعب جاهز تيصلي الأزمان للأرض والأوطان ترجع بنا الأزمان ترجع بنا الأزمان وحنا فلسطين عشقناها هو بحور الدم وخضناها هو حنا فلسطين عشقناها عشقناها هو بحور